يا دار مشتاق، يا دار مشتاق القلب لو تعرفي حالي، مجروح من فرقة الأهل والليل موالي، حن القلب يا دار، حن القلب يا دار، لما البعد طول نزل الدمع قال وبكى، نزل الدمع قال وبكى، قلت الوطن غالي غالي عقلبي غالي. حنين الشوق علمني أغني لك، جريح الصوت يا بلادي وأنادي لك، حنين الشوق علمني أغني لك، جريح الصوت يا بلادي وأنادي لك. وموالي سكبت دموع بالفرقة، على حالي بكت الشموع محترقة، الشموع محترقة، وأشعاري صهيل خيول من طلقة، قهرت الليل قهرت الليل قهرت الليل قهرت الليل قهرت الليل، وأنا أردد مواويل. الصوت يا بلادي وناديني، يصحيني بعز الليل صدى صوتي، صدى صوتي يذكرني بصورة أمي وأبوتي، يصحيني بعز الليل صدى صوتي، صدى صوتي يذكرني بصورة أمي وأبوتي، أقول وزلزل هدا سكوتي، وهز بحور أهز بحور أهز بحور أهز بحور أهز بحور موالي وناجي. حنين الشوق علمني أغني لك، جريح الصوت يا بلادي ونادي لك، أنا شد وطار تعزف ليه، تعزف ليه على صوتي أغاني كثير تنزف ليه، وغني لك ألف موال وحلف ليه، لدوس الشوق لدوس الشوق، وأنا ودوس الشوق ودوس الشوق لدوس الشوق يا بلادي واجي لي. حنين الشوق علمني أغني لك، أغني الصوت يا بلادي ونادي لك، أنا حنين الشوق علمني أغني لك، جريح الصوت يا